أنا في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر أسعى في صلاتي للفلاح، فأطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، وأعود في سري أسائل هل ترى الكون استراح، فأقول يا شمس الحياة تنبهي حان الكفاح، وتمس وجنتها يدي وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار كي أسير لكل ساح، أمضي فليس يصد خطو اليوم شوك أو جراح، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح إلى نجاح. أنا مسلم ومعي الملائك أسلمت والكون والدنيا معي، أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضعي، أنا مسلم وجهت وجهي للذي سكب الأذان بمسمعي، أنا مسلم ذوبت حبي للإله وللرسول بمدمعي، أكفو النبي على دروب العمر حتى مصرعي، أبني الحياة بعزمة دينية خلقت معي، أسعى لترجع أمتي نحو المقام الأرفع يا رب يا ربي، وحدك من أريد وهل لغيرك مرجعي، كم طامع يرجو السراب وكان وجهك مطمعي.